كن جميلا جميلا كن جميلا للكاتب المبدع محمود توفيق. عندما يصل إليك فجأة خبر موت قريب أو جار، وأنت تستعد لحفل عرس بهيج قريبا، وقد قمت بإبلاغ الأهل والأحباب وعشت في الأماني الطيبات، لا تلف وتدور حول نفسك من إحساسك بالقهر والتنغيص، وتضرب كفا بكف مما حدث، بل بادر بتعزية أسرتك واستأذنهم إن لم تستطع التأجيل. لا تفكر في أن موته هو مجرد إفساد لأمرك، بل فكر في أن موته شيء جليل له وكذلك لأهله، أجل كثيرا من أن تنظر إليه كمشاغبة وسوء توقيت. فكر في أن موعد حفلك هو اختيارك، وأن موعد موته هو اختيار الله. كن جميلا جميلا.